أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب أفضل الاستغفار. شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري. قوله أنا على عهدك ووعدك يريد على ما عهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك. يبقى العهد من العبد للرب، يبقى عهدك يعني على ما عهدتك، يبقى من إضافة المفعول إلى المصدر. عهدك يعني ما عاهدتك يا ربي عليه، ووعدك ما وعدتك به، ما وعدت والالتزام به والإخلاص. يقول: وقد يكون معناه إني مقيم على ما عهدت إلي من أمرك. ده من إضافة الفاعل إلى المصدر، على ما عهدت أنت يا ربي إلي، ومتمسك به ومتنجز وعدك في المثوبة والأجر عليه. أنا على وعدك يعني يا رب أنا منتظر، أنا أرجو حصول الوعد، أنا في انتظار حصول وعدك يا رب في الأجر. يبقى وعدتني أنت عليها. يقول: واشتراط الاستطاعة في ذلك. يقول: أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه عز وجل، يعني قدر استطاعتي من ذلك، وإلا فتوفية الحق ليس في قدرتي. قوله: أبوء بنعمتك، معناه الاعتراف بالنعمة، أعترف بنعمتك. وكذلك قوله: وأبوء بذنبي، معناه الإقرار به، وفيه معنى ليس في الأول. تقول فلان، تقول العرب: فلان باء فلان بذنبه إذا احتمله كرها لا يستطيع دفعه. وأصل البواء اللزوم، معناه أقر به وألزم نفسي. يقال: أباء الإمام فلانا بفلان، أباءه إذا ألزمه دمه وقتله به. ومنه قوله تعالى: فباءوا بغضب، أي لزمهم ورجعوا به. يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فكأنه يرى ذنوبه ملازمة له إلا أن يغفرها الله عز وجل. فأنا معترف بنعمتك ومعترف بتقصيري وذنبي الملازم لي، فأنا على أي حال مقصر. قال ابن أبي جمرة، نقل الحافظ فتح عن ابن أبي جمرة قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار. ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية. قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. خلقتني وأنا عبدك، يقول الاعتراف بأنه الخالق، وأنا على عهدك ووعدك وما استطعت. يقول فيه الإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه، أعوذ بك من شر ما صنعت، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو. وقال أيضا: من شروط الاستغفار صحة النية والتوجه والأدب. فلو أن أحدا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ الوارد، واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشروط، هل يستويان؟ يعني واحد جاب شروط الاستغفار وصحة النية والتوجه والأدب لكن ما جابش الألفاظ دي مش حافظها، واحد تاني حافظ الأذكار الذكر ده بس مش إيه مش مستوفي الشروط، فالجواب أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة، يعني إذا كان عن حضور القلب واستحضار ما في هذا الذكر العظيم من معاني التوحيد والإيمان والثناء على الله عز وجل والاعتراف له بالعبودية والإقراع عن نفسه بالذنب وأنه عز وجل لا يغفر الذنوب سواه، فهو يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، إذا استحضر ذلك فإن ذلك يكون سيد الاستغفار. ولا شك أن المعنى مقدم على المبنى، بمعنى أن الإنسان الذي يقوله مستحضر المعاني ولو لم يحسن لفظ أفضل من الذي قال اللفظ غير مستحضر للمعاني، لكن الكمال أن يقول هذا اللفظ مستحضرا للمعاني فيجمع الخير كله ويكون قد قال سيد الاستغفار فعلا. عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمات من يومه أو ليلته دخل الجنة، أخرجه أبو داود وابن ماجة وإسناده صحيح. وهنا الشك للتنويع أو هنا لتنويع أقصد استغفر الله ليست أو للشك بإنما للتنويع، قال من قال حين يصبح أو حين يمسي يعني هنا أو هنا يعني هنا مشروع وهنا مشروع، يبقى أو للتنويع وليست للشك. هي السنة كده قول صباح مساء، الرواية الثانية بتاعت شداد بن أوس صريح قال من قالها من يومي من النهار فما موقنا بها فمات من يومي، ومن قالها من الليل وهو موقن بها. باب ما يقول إذا أخذ مضجعه. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده اليمنى الأيمن وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا حديث حسن صححه الشيخ الألباني، قال الترمذي حسن صحيح، روى الترمذي وأبو داود رواه الترمذي من حديث حذيفة أيضا في باب الأدعية عند النوم، وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن براء لم يذكر بينهما أحدا، وفيه عن حفصة وفي روايتها ثلاث مرات قال اللهم قني عذابك وما تبعث عبادك اللهم قني عذابك وما تبعث عبادك اللهم قني عذابك وما تبعث عبادك. عن ربيعة بن حراش أن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. لما كان الموت أخ النوم ولما كان الاستيقاظ أخ الحياة فإن الإنسان يتذكر كل ليلة ينام فيها أنه يوشك أن يرتحل من هذه الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نتذكر بالموت أن نتذكر الموت بالنوم عند النوم، ونحمد الله على نعمة الحياة ونعلم أن ذلك كان بأمر الله سبحانه وتعالى وباسمه عز وجل وبقدرته سبحانه وتعالى، اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، وهو صريح في تسمية النوم موتا. اللهم باسمك أحيا يعني الله عز وجل هو الذي أمر بإحياء، وهو يحيا ذاكرا اسم الله، اللهم باسمك أحيا بذكر اسمك أستيقظ وباسمك أموت، وأموت ذاكرا اسمك، أموت ذاكرا اسمك كما قال سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح ربك ذاكرا اسمه الأعلى. عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يتذكر بقيامه من النوم قيامه من القبور، وأنه سوف ينشر بعد موته كما أحيى بعد نومه، فكذلك يكون يوم القيامة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك بما تحفظ به الصالحين. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. قال أبو عبيد في غير هذا الحديث داخلة الإزار طرفه الذي يلي جسد المؤتزر، داخلة الإزار طرفه الذي يلي جسد المؤتزر اللي هو مباشر له، يعني من جوه كده اللي البطانة من جوه. هو يقول في غير هذا الحديث، لأن أبو عبيد قال هذا الكلام في حديث الاغتسال من العين، قال ويغسل داخلة إزاره، ففسر داخلة الإزار بهذا. فيستحب أن ينفض الفراش بداخلة الإزار أو بداخلة ما يوازي الإزار، يعني الواحد بالقميص مثلا يبقى يوم يعملها بالبتاع الجوانية كده برضه وينظف 3 مرات. هو بداخلة الإزار لأن ده أمر فعله يعني بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لا يدري ما خلفه وما خلفه، ممكن يكون ببعض الأشياء المحسوسة كالحشرات ونحو ذلك فيبتعد عن ذلك، ممكن يكون معنى غير محسوس كالشياطين التي تأوي إلى أماكن نوم الناس لكي تتسلط عليهم بعد ذلك، فهو إذا فعل ذلك زال عنه ما يحتمل أن يوجد على فراش. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا حديث متفق على صحته. وقوله ما خلفه يريد لعل هامة دبت فصارت فيه بعده. عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، أقول اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول، قلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. متفق على صحته. إذا أتيت مضجعك أي أردت أن تأتي، بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ أي إذا أردت أن تقرأ، وقول البراء ورسولك الذي أرسلت وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم إياه ونبيك حجة لمن يرى متابعة اللفظ في الرواية. حقيقة أن متابعة اللفظ في الأذكار الواردة مطلوب، وكلما كان إنسان أكثر التزاما بالألفاظ كلما كان أقرب إلى المعاني العظيمة التي تضمنتها.

عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير لك، على ما هو خير من خادم، تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 عند كل صلاة وعند منامك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. أن الله المقصود أن الله يعينها، إذا قالت ذلك فلا تحتاج إلى خادم، وهي كانت تطلب خادما من السبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر هذا السبي لمصالح المسلمين، وأمرها بأن تستعين على قضاء حاجتها بهذا الذكر. عن علي أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من في يدها من الرحى، الصخرة التي يطحنون بها، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها، علي الذي يقول، حتى وجدت برد قدميه على بطني، وجلس بينهما وهم نايمين، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما، إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. هذا حديث متفق على صحته، هو رواية مسلم من الحديث السابق اللي هو حديث أبي هريرة عند كل صلاة عند منامك، هي لم يرد فيه ذكر الصلاة، وإنما ذكر الصلاة إنما هو في هذه الرواية فقط، أخرجه مسلم ولم يذكر الصلاة. هو الظاهر والله أعلم في يعني اللي هو بتاع التسبيح ده عند النوم مساء ليلا، لأنه عدها مرة واحدة، لأنه قال يسبح عقب كل صلاة 10 وعند النوم 100، يقول هذه 100 يبقى 30 كل صلاة، يبقى هذه 250 و 100 عند النوم فهي 1000، فأيكم يستطيع أن يعمل 2500 سيئة في اليوم. وعلى أي حال هناك بعض الأذكار يقولها عموما حتى ينام على ذكر، حتى لو كان وقت الخيلولة. هو أخرج هذا الحديث البخاري في باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل. إنه أصلا لماذا لم يعطيها قادما؟ لأنه ينفق يبيع هؤلاء الرفيق الرقيق لينفق على أهل الصفة. قال باب ما يقول حين يصبح. قال عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب. أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد. أخرجه أبو داود بلفظ أن يقولها 4 مرات. وقد حسن الحديث ابن حجر هذا الحديث، حسن حديث الحافظ ابن حجر وأخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وسنده جيد. الشيخ الملك يضعف الرواية دي. عن أبي سلام قال: كنا في مسجد حمص فدخل رجل فقالوا: هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. حديث حسن حسنه الحافظ. عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. هي مكتوبة كده: هذا حديث حسن ويروى وإليك النشور. وهذا أوفق أن يقال في الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، لأنه القيام من القبور، فهو كما استيقظ من نومه يبعث يوم القيامة. والمناسب لأنه إذا كان في ليلته قال: وإليك المصير، لأنه انتهاء اليوم وانتهاء الأجل، فكل الأمور تصير إلى الله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وإسناده قوي، لكن الظاهر ما ذكرنا من أن في النهار يقول إليك النشور وفي المساء يقول إليك المصير. عن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاثا لم تفجأه فاجئة حتى يمسي، وإذا قالها حين يمسي لم تفجأه فاجئة حتى يصبح. قال: هذا حديث حسن. نعم. لم تصبه مصيبة فجأة، لم يصبه شيء يفجأه مما يكرهه. وفي الرواية في الثابت في الثابتة أيضا صحيحة: وهو السميع العليم. قالت الترمذي: حسن صحيح. هو ذكر هنا الرواية، رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان وزاد: وهو السميع العليم، وهي لأصحاب السنن. وتمام الحديث عندهم: فأصاب أبان ابن عثمان الفالج، فالج هو شلل، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه كل شوية يبص، يقول له: أنت بتروي الحديث وبعدين أنت إيه جالك شلل، يبقى إزاي يعني؟ فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولكن كذب ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. سبحان الله، هو عمال يبص عشان لم يضره شيء ولم يفجأه شيء، فهو بيستغرب إن إزاي حصل له اللي حصل له، فقال له إن هو نسي بسبب الغضب. نسأل الله العافية. صح، هو مش ممكن، ده هو قاطع مقدر. عن عبد الحميد مولى بني هاشم أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها يقول: قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. عن ابن غناء حديث أخرجه أبو داود وفيه مجهول، بل ثلاثة مجاهيل، فالحديث ضعيف. نعم اللي هو بتاع ما شاء الله وكان ولا شيء لم يكن أعلم أن رأى كل شيء قديم. عن ابن غنام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، أدى شكر ذلك اليوم. وفي رواية: ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود، حسنه الحافظ وصححه ابن حبان. صح حسنه الشيخ الألباني. قولوا قولي هذا واستغفر الله. يجزي بعض ذلك والأفضل كله. نعم. إن اللي هيعمل 2500 عشان يبقى حسناته أقل من سيئاته. يعني دلوقتي مين اللي يعمل 2500 سيئة عشان لو عمل كده يبقى أكيد حسناته أكتر، لأن مين اللي هيعمل 2500 سيئة في اليوم؟ هو عمل 2500 حسنة. هي كده. هو كده. مش نايم. انا بنام صحيح دلوقتي، بس انا مش نايم في دي. انا عارف والله، بس جزاك الله خير.